بناء المساجد، بناء المساجد تحت العمارات لضيق المكان أو لعدم استطاعة الأخوة في المساجد الأخرى بإقامة السنة، ما حكم بناء ذلك؟ بناء المساجد تحت العمارات إذا كانت العمارات ليس فيها فسق وفجور جائزة وإلا فلا. واضح الجواب؟ واضح.